وتسلسل بنا الحديث منذ نشأته إلى أن كفله النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وتربى عنده وأسلم في بيته، ثم شهد كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم في كل تسلسلها، عاش معه صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى وفاته عليه أفضل الصلاة والسلام. لما حانت الوفاة، هذا الحدث العظيم الذي هو سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. اكتملت مهمة التبليغ والتشريع، وأقر الله سبحانه وتعالى عين نبيه صلى الله عليه وسلم، فدخل الناس في دين الله أفواجا، وجاء نصر الله والفتح، هذا فتح مكة، وجاء النصر بدخول الناس في دين الله أفواجا. أكمل الرسول صلى الله عليه وسلم المهمة، وبدأ الإسلام ينتشر في كل مكان، واطمأن صلى الله عليه وسلم إلى الجيل الذي رباه أنه يستطيع أن يحافظ على هذا الدين ويقود هذه الجماعة المؤمنة الجديدة التي ظهرت على الأرض. فتهيأ صلى الله عليه وآله وسلم للقاء الله عز وجل، وهو يحب لقاء الله. أدى المهمة، بلغ الرسالة، أدى الأمانة. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعدة مرات، يعني بالوصايا الأخيرة بالصلاة والنساء والخدم والمحافظة على الدين والاهتمام بالقرآن والسنة والاهتمام بعترته بأهل بيته، عدم مناصبتهم العداء والاستمرار على حبهم. والله سبحانه وتعالى قد تكرر في القرآن الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أجرا من البشر، كل الذي يريده منهم بعد أن يسلموا ويشهدوا له بالرسالة الود مع أهل النبي صلى الله عليه وسلم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. مودة في القربة، أن نحب ونود أهل النبي صلى الله عليه وسلم، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نتحدث عنه هنا. النبي صلى الله عليه وسلم تكررت منه هذه التوصيات، والتوصية بأهل بيته بالذات وهي في الصحيحين. حدثت بيني أذكر وبين أحد الشباب من الأخوة الشيعة نقاش لطيف حول حديث اسمه حديث الرزية. حديث الرزية حديث صحيح. باختصار قصة الحديث كما جاءت في رواياتنا، وهو الأخ الشيعي كان يستشهد برواياتنا، يقول لي هل تعرف حديث الرزية؟ وكان نقاش أمام الناس، قلت له نعم أعرف حديث الرزية. قال لي كيف عمر يفعل هذا؟ قلت له خليني بس أشرح ما هو حديث الرزية للشباب اللي حاضرين والأخوة اللي حاضرين، لأن ما يمكن بعضهم ما يعرفه. حديث الرزية باختصار يقول أنه لما كان يوم الخميس اللي سبق وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، معنى الحديث باختصار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في شدة المرض، فكان يغمى عليه ويستيقظ، يغمى عليه ويستيقظ. فمرة استيقظ وقال ائتوني واكتبوا عني، معنى الكلام أن ما لا تضلوا بعدي أبدا، وأغمي عليه مرة أخرى. عمر بن الخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم تكررت منه التوصيات، وخاف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون في وعيه الكامل، فقال لا تكتبوا عنه شيء، لا تكتبوا عنه في هذه الحالة. يعني عبد الله بن عباس قال لا، هو أمرنا نكتب، خلينا نكتب. فبدأ الحوار بينهما، نكتب ما نكتب، نكتب ما نكتب. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وهم في هذا الجدل، فقال اخرجوا عني خلاص، فلم يكتب. فيقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فالرزية، كل الرزية يعني المصيبة، كل المصيبة ما حال بين رسول الله وكتابة ذلك الكتاب. المصيبة أنه ما خلوه يكتب هذا الكتاب الوصية الأخيرة. قلت له هذا هو الحديث؟ قال إيه نعم هذا هو الحديث. قلت له ماذا تفهم منه؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ناوي يكتب أن الخلافة لعلي، وعمر منعه، فكل المصيبة في هذا التصرف الذي فعله عمر. قلت له هكذا فهمته؟ قال لي نعم. قلت له طيب الآن دعك عن فهمي ودعك عن فهمك ودعك عن فهم الناس، خلينا نتأمل بعقولنا. هذا الحديث في أوله يقول إنه لما كان يوم الخميس، إذا متى حدثت قصة الرزية هذه؟ يوم الخميس. متى توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ في أي يوم؟ بالإجماع يوم الاثنين. إذن كان فيه يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين. خلينا ننسى الخميس الذي حدث فيه هذا الأمر، نعتبره آخر الليل. وخلينا ننسى يوم الاثنين، نعتبره أول النهار، فعندنا 3 أيام كاملة. هل خطب النبي صلى الله عليه وسلم خلالها أي خطبة؟ طبعا خطب، خطب 3 مرات. خطب الجمعة، آخر جمعة خطبها، خطبها، ما في أحد خطب الجمعة غير الرسول صلى الله عليه وسلم بالإجماع. وخطب الرسول صلى الله عليه وسلم يوم السبت، وخطب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فجر يوم الاثنين وودع المسلمين فيها وأوصاهم. طب هذه 3 خطب، لماذا لم يقل خليفتي علي؟ ما في مجال أن الإنسان يعني يفهمها فهم آخر، المسألة واضحة. قال لي إذن إيش كان يقول؟ قلت له هو بعد ما نزل قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم في خطبة الوداع في الحج، هل في كل الخطب هذا من الحج إلى ربيع أول، هذه 3 شهور ولا 4 شهور، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال شيئا جديدا في كل 4 شهور؟ هل في أي أمر جديد؟ هل في أي حكم شرعي جديد؟ ما في ولا شيء، ولا حكم شرعي جديد. الدين اكتمل مع قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، كل الوصايا وتأكيد لأشياء قيلت سابقا. فهو كان دائما يحب أن يؤكد عليهم هذا، ولما خطب هذه 3 خطب أكد عليها على الأشياء القديمة. وفي 3 خطب الأخيرة ما في شيء جديد، وصية بالنساء، وصية بالخدم، وصية بالصلاة، وصية بأهل البيت، وصية بالقرآن، كلها أشياء موجودة سابقا. هو يؤكد على ما سبق، وإلا يكون الدين مكتمل. فما في مجال أن نسيء الفهم لمثل هذه المسائل، بس أنا حبيت أوضحها لأن لها علاقة بقضية خلافة علي وادعاء بعض الناس أنه الخليفة بالنص. هو لم ينص عليه لا في غدير خم أنه الخليفة، ولم يأخذ بيعة، ما عندنا أي إثبات تاريخي على هذا، وحديث الرزية أيضا لا يثبت ذلك. في الأيام الأخيرة النبي صلى الله عليه وسلم وزع كل ما بقي عنده من أموال، ووصى الناس بالصلاة، وكما ذكرت النساء وغيرها. وبعد ذلك لما وجد نفسه فيه خفة، كان في بيته يعالج، لما شعر أنه صحى قام صلى الله عليه وسلم فخرج إلى الناس ومعتمد على رجلين. هذه آخر أيام النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، على العباس ابن عبد المطلب عمه، وعلى علي ابن أبي طالب ابن عمه رضي الله عنهم. فذهب إلى هذا صلاة الظهر في اليوم اللي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. فبعد ذلك كان أبو بكر هو الذي يصلي في الناس، وهذه أيضا فيها إشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره أن يصلي بالناس. من الذي يصلي بالناس العادة؟ هو خليفتهم، هو حاكمهم، فهي فيها هذه الإشارة. فصلى قاعدا صلى الله عليه وسلم من شدة المرض، أبو بكر كان يصلي بجانبه، والإمام في الصلاة كان الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا بالنص يقول البخاري. فجعل أبو بكر يصلي قائما، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، وأبو بكر يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون بأبي بكر. لأن في بعض الناس قالوا أن أبو بكر هو الذي صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا، هو أدرك الصلاة لكن هو الذي أمها، وأبو بكر كان هو التابع فيها. ثم أوصى، يقول علي رضي الله عنه بعد هذه الصلاة أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم. تقول السيدة عائشة ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو على صدري، وهو يردد في الرفيق الأعلى من الجنة، في الرفيق الأعلى من الجنة مات رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، وليس في بيته معه عند وفاته أحد سوى عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهم أجمعين. نزل هذا الخبر، طبعا أنا شرحته بالتفصيل وبالتفاعل بكل تفاصيل، لأن اللي يقرأ تفاصيل الخبر ما يستطيع أن يمتلك نفسه من التفاعل مع أعظم مصيبة أصابت الأمة الإسلامية، وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أي واحد تصيبه مصيبة يتذكر فاجعتنا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم فتهون عنده مصيبته. ونزل الخبر طبعا كالصاعقة على كل الناس، لكن على أهل البيت بشكل خاص، يعني هو ليس فقط رسولهم، هو الزوج، وهو الأخ، وهو ابن العم، وهذه المحبة الشديدة اجتمع فيها الحب الفطري للقرابة وأهل القربة، والحب العميق بالإسلام والنبوة، والحب الأعمق بيعني هذه المعيشة والتربية التي تلقوها بشكل مباشر. هم ليس فقط مسلمين، هم مسلمين وتربوا على يديه ورأوا أخلاقه صلى الله عليه وسلم. فإذا أضفت أنهم بعضهم كان قريبا له فتعرف أن المشاعر بأهل القربى كانت خاصة أكثر من غيرها. وتولى أهل البيت رضي الله عنهم تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين غسلوه وهم الذين دفنوه، وكان علي رضي الله عنه مشارك في كل تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم، وفي غسله وفي دفنه وفي الصلاة عليه، وذلك في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول سنة 11 هجرية، وعمره صلى الله عليه وسلم 63 سنة، وهي من أشد الأيام سوادا ووحشة على المسلمين، من أشد المحن التي أمرت على المسلمين. وتجلت طبعا هذه المسألة في أمر آخر، وهو ليس فقط فقدان الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الردة الكبيرة التي حدثت بعد وفاته، وكانت وبالا عظيما لولا الموقف العظيم الذي وقفه الصحابة الكرام على رأسهم أبي بكر الصديق في الصمود لهذا الدين، ولولا هذه الوقفة لانحرف الإسلام نفسه.